قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وَجَعَلْنَا سَرَابِيلَ

ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا الخاطئ صدق الله العظيم.